اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لعبدك يا ربنا لي وله ولنا أجمعين، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترفعنا في من رفعت، أعطنا في من أعطيت، آتنا في من آتيت، احفظنا في من حفظت يا ربنا، واعصمنا في من عصمت يا ربنا، وأغننا في من أغنيت يا ربنا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومقرنا يا ربنا. اللهم تولى أمرنا واكشف كربنا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا ربنا في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا ملاذنا عند كربتنا يا ربنا، نسألك يا ربنا العون منك والسداد والتوفيق. أسألك يا ربنا العافية والشفاء يا ربنا لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره. تعرض له قديما قديما، قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا سحرا على سحره، أطر يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، وموروثا من الوالد والجد، وموروثا من الوالد والجد. أطر يا ربنا سحرا، أطره يا ربنا أطل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا أطل، أطره يا ربنا على العقل، على العقل والذهن، وعلى الإدراك يذهبه، وعلى الإدراك يذهبه. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا على العقل، أطره يا ربنا على الإدراك، أطره يا ربنا على الذهن، فاطره يا ربنا اطل، فاطره على اليهودية، فاطره يا ربنا على اليهودية، فاطره يا ربنا على اليهودية، فاطره يا ربنا على النصرانية، فاطره يا ربنا على النصرانية، فاطره يا ربنا على اليهودية، ارطله يا ربنا على المجوسية، ارطله يا ربنا ابطل، ارطله يا ربنا على المجوسية، ارطله يا ربنا ابطل، ارطله يا ربنا من عباد الشيطان، ارطله يا ربنا ابطل، ارطله يا ربنا ابطل، يصرف عن القرآن، ارطله يصرف عن القرآن، ارطله يعميه عن القرآن، ارطله يعميه عن القرآن، ارطله يصمه عن القرآن، الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر عليه وفيه ومعه، عليه وفيه ومعه، ومن فوقه ومن فوقه ومن تحته، وعن يمينه وعن شماله، ومن بين يديه ومن خلفه. أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، الله أكبر. أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، أكله وشربه، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، ادهن به، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، اغتسل به، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، في فوقه ومن تحته، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، مشى عليه، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا سحره، يتجدد ويتنقل، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، ينبض في بطنه، أطل يا ربنا سحره، على الربط وعلى التعطيل والتقييد، لفكره وعقله، لحظه ونصيبه، لفكره وحظه، لفكره وعقله، وحظه ونصيبه، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، الله اكبر، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، على الماء، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، على الماء، أطل يا ربنا سحرة، على الماء على الماء، على النار على النار، على النار على النار، على النار على النار، على التراب على التراب، على التراب على التراب، أطل يا ربنا سحرة، أطل يا ربنا سحرة، على النار على النار، على التراب على التراب، وعلى الهواء، أطل يا ربنا سحرة، على الهواء على الهواء، على الهواء على الهواء، أطل يا ربنا سحرة، قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا سحرة، أطل يا ربنا سحرة، قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا سحرة، أطل يا ربنا سحرة، أطل يا ربنا سحرة، على رأسه وعقله، على ذهنه وفكره، وعلى ذاكرته ودماغه، أطل يا ربنا سحره، عليه وفيه ومعه، عليه وفيه ومعه، ومن فوقه ومن تحته، وعن يمينه وعن شماله، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، فيه وعليه ومعه، فيه وعليه ومعه، الله أكبر، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، من ساحر عظيم عليم، حي وميت، حي وميت، حي وميت، حي وميت، أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحره، حرك يا ربنا ساكنة، أطل يا ربنا صامتة، حرك يا ربنا مربوطة، اللهم انزع مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، مما ثبت من سحره، مما ثبت من سحره، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، الله اكبر. الاكبر. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا حسده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه. اللهم اطل سحره، اطل يا ربنا سحره، اكله وشريبه. اللهم اطل يا ربنا سحره، مدفونا له ومرسوسا، مدفونا له ومرسوسا، مذكورا له ومذرورا، منثورا له ومذرورا. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، قويا عظيما شديدا. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، حسدا وحقدا. اطل يا ربنا سحره، حسدا وحقدا. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، عن الصلاة والذكر صرفه. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، على العلم صرفه، عن العلم الشرعي صرفه. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، عن الزواج صرفه، وعطله عنه وانساه. اطل يا ربنا سحره، على الطلاق على الطلاق، على الشقاق على الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب الرشد، وعلى خفقان القلب، وعلى خوف خوف خوف خوف، وعلى وسوسة، وعلى خوف ووسوسة، وعلى هلوسة، وعلى هلوسة. اللهم اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، كل داب ورب طاب وكتف به. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، معقودا في ظهره استرى على اعصابه. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، على التعاسه، على التعاسه والنكد، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، قويا عظيما شديدا. يا ربنا يا عظيم، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، بحولك وقوتك وقدرتك. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، قيد به وربط، وعقد على عقله، وعقد على يديه ورجله. اطل يا ربنا سحره، يتحرك في جسده وينبض في بطنه، وينبض في بطنه ويتحرك في جسده. اطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، قويا عظيما شديدا. الله اكبر. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، قويا عظيما شديدا. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، مدفونا، مدفونا له ومرسوشا، منثورا له ومذرورا. اطل يا ربنا سحره، سمه، سمه واكله وشربه، سمه سمه سمه في بقول وعطور ونباتات واعشاب، واكله واكله وشربه، واكله وشربه. الله اكبر. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا. الله اكبر. اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فنفعها ايمانها سيماهم في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. انفعه يا ربنا بسجوده لك، انفعه يا ربنا، انفعه يا ربنا بصلاته، بصلاته وخضوعه وخشوعه يا ربنا، انفعه يا ربنا بالركوع لك، انفعه يا ربنا بالسجود لك، انفعه يا ربنا بالدعاء، انفعه يا ربنا ولا تضره، انفعه يا ربنا ولا تخفضه. أعطه يا ربنا، أعطه يا ربنا، أعطه ولا تمنعه، آته ولا تحرمه يا ربنا. أعطنا وأعطه يا ربنا أجمعين. آتني وآته وآتنا أجمعين. يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أطر يا ربنا سحرة، اللهم أطر يا ربنا سحرة. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة. حسدا وحقدا وظلما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أطر يا ربنا سحرة قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة. استولى على عقله، استحوذ على جسده، استحوذ على حافيته ومشاعره، صرفه عن الزواج، صرفه عن الزواج سنين طوال. وعلى البلادة والبلاحة، وعلى البلادة والبلاحة، وعلى الجنون، وعلى سلب التفكير، وعلى سلب التفكير، وعلى سلب التفكير، وعلى سلب التفكير. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا فيه وعليه ومعه، معه معه معه، يحمله يحمله يحمله يحمله في بطنه، في عروقه، في راسه، في ظهره، يحمله يحمله. أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا، يحمله يحمله يحمله في جسده. أطل يا ربنا سحرا، سحرا محمولا. أطل يا ربنا سحرا، سحرا يحمله يحمله يحمله السحر، يحمله السحر، يحمله السحر إلى ضيق الصدر، وإلى الهم والغم، وإلى الكرب الشديد، وإلى الآلام والأوجاع، وإلى التعطيل والتعقيد والتعقيد والتشديد والآلام والأوجاع، والربط عن زواجه، عن زواجه، وعن العلم، وعن العلم، وعما ينفع، وعما ينفع، وعما ينفع، وعما ينفع في الدين، في الدين، في الدين، في الدين، في الدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. الله أكبر. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل هذا السحر، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة قوي عظيم شديد. أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة قويا عظيما شديدا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، في صبح، في صبح، وفي خرز، وفي ورق، وفي ورق. أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أكله وشريبه. أطر يا ربنا سحرة، ينبع ويتحرك وينبع في بطنه، من بطنه. أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة يا قوي يا عزيز. أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، في الحبال في الحبال، في الحبال في الحبال، في الخيوط في الخيوط. أطر يا ربنا سحرة يتجدد، أطر يا ربنا سحرة ويتجدد، يتجدد ويتنقل على رأسه وفكره وعقله إدراكه ودماغه، وعلى جسده، وعلى حظه ونصيبه، وعلى حاسيسه ومشاعره، وبينه وبين أمه، وبينه وبين أبيه، وبينه وبين وبينه وبين أهله، وبينه وبين أهله. اللهم يا ربنا أطر سحرة، أطر يا ربنا سحرة على الزواج أن لا يكون، على على على التشديد، على التقييد، على ربطه، على ربطه. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرة على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم. أطر يا ربنا سحرة من صديق من صديقة، من صديق من صديقة، من صديق من صديقة، ومن ساحر عليم، ومن ساحر عليم. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة. على اسمه واسم أمه، على اسمه واسم أمه، على اسمه واسم أمه، على اسمه واسم أمه. اللهم أطر يا ربنا سحرة أسودا، أطر يا ربنا سحرة الأسود، أطر يا ربنا سحرة الأسود، أطر يا ربنا سحرة الأسود، أطر يا ربنا سحرة الأسود، أطر يا ربنا سحرة الأزرق، أطر يا ربنا سحرة الأزرق، أطر يا ربنا سحرة الأزرق، أطر يا ربنا سحرة الأحمر، أطر يا ربنا سحرة الأحمر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر فيه وعليه ومن حوله ومن حوله، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، عليه جن يجدد، عليه جان يجدد، عليه جان يجدد. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرة، عليه عاشقة في الجسد، عليه عاشقة في الجسد، عليه عاشقة، عليه عاشقة في الجسد، عليه عاشقة، عاشقة، عاشقة، حاسدة، عاشقة، حاسدة، ظالمة، ظالمة. أطر يا ربنا سحرة. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرة على الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد، وعلى الألم والوجع، وعلى الضر وعلى الضر. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، قويا عظيما شديدا، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرة، قويا عظيما شديدا، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرة، قويا عظيما شديدا، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، سحرة حسد، حسد، حسد وحقد، حقد، حقد وظلم وانتقام. أطر يا ربنا سحرة العظيم، مكتوبة فيه استغاثة بالجن، فيه استعانة بالجن. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر من اليهود والنصارى، ومن الصوفية، ومن الصوفية، من عبدة الشيطان، ومن عبدة الشيطان، ومن عبدة الشيطان، ومن عبدة الشيطان، ومن عبدة الشيطان، ومن عبدة الشيطان. اللهم أطر على عبدة الشيطان، أطر يا ربنا على عبدة الشيطان، أطر يا ربنا على عبدة الشيطان، أطر يا ربنا على عبدة الشيطان. يصرفونه عن الدين، عن الدين، عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصلاة، وعن الذكر الحكيم، وعن الذكر الحكيم، وعن ذكرك يا رب العالمين، وعن التسبيح والتهليل والتكبير. يصرفونه عن الصلاة، عن الصلاة، وعن الذكر، وعن القرآن، وعن القرآن، وعن القرآن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. اللهم ارمهم يا ربنا، ارم الظالمين يا ربنا، ارم الشياطين، الشياطين، الشياطين، حلوا واستقروا في راسه، في راسه، في راسه، في راسه، في قلبه، في قلبه، في قلبه، في صدره، في صدره، في صدره، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في فرجه، في فرجه، في فرج، حلوا واستقروا في قفاه، في قفاه، وفي ظهره، في ظهره. ارمهم يا ربنا، ارمهم يا ربنا، في يديه، في رجليه، على احاسيسه، على مشاعره، على دينه، على دينه. لا يريدون الاسلام والايمان والاحسان له، حسبنا انت عليهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا، فيما هم في وجوههم من اثر السجود، فيما هم في وجوههم من اثر السجود. اطر يا ربنا سحرة، اطر يا ربنا سحرة، اطر يا ربنا سحرة، قل لا كثر. اطر يا ربنا سحرة، اطر يا ربنا سحرة، اطر يا ربنا سحرة، جادوا دعواهم. أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا سحرة، قديما وجديدا وجديدا. أطر يا ربنا سحرة، يتجدد ويتشدد. أطر يا ربنا سحرة، يتعقد. أطر يا ربنا سحرة، وابطل يا ربنا سحره قويا عظيما شديدا. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحره، أبطل يا ربنا سحره قويا، أبطل يا ربنا سحره، استولى على عقله، استولى على ذهنه، أثر على إدراكه، أثر على أحاسيسه ومشاعره، وعن الدين والذكر والقرآن صرفه صرفه صرفه صرفه صرفه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. عليه سحرة، عليه سحرة، عليه سحرة، عليه سحرة، عليه حسدة، عليه حسدة، حسده الدين، حسده الدين، حسده الدين، حسده الصلاة، حسده لذة المناجاة، حسده لذة المناجاة، حسده اليقين، حسده اليقين، حسده راحة البال، حسده راحة البال، حسده السعادة. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهؤلاء الشياطين، عليك بهؤلاء الشياطين. اللهم يا ربنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. فك عقدهم يا ربنا، فك عقدهم يا ربنا، احل يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا مرابطهم، فك يا ربنا مرابطهم، انزع يا ربنا ما ثبتوها، انزع يا ربنا ما أحكموها، انزعه يا ربنا، انزعه من رأسه، رأسه، من فكره وعقله، من قلبه، قلبه، قلبه، قلبه، قلبه، من قلبه وصدره، قلبه، من قلبه وفكره، وفكره، وفكره، وفكره، وبطنه، بطنه، بطنه، بطنه، بطنه، بطنه، من قفاه، من قفاه، من قفاه وظهره، من قفاه وظهره. الله أكبر. بسم الله، بسم الله يقيك، والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا سحرة، ابطل يا ربنا سحرة، ابطل يا ربنا سحرة، ابطل يا ربنا سحرة قديما قويا عظيما، ابطل يا ربنا سحرة، ابطل يا ربنا سحرة في جسده، في جسده، وخارج جسده، وخارج جسده، ابطل يا ربنا سحرة مشتركا بينه وبين أمه، مشتركا بينه وبين أمه، مشتركا بينه وبين أمه، مشتركا بينه وبين أبيه، بينه وبين أبيه، بينه وبين أبيه، بينه وبين أهله، بينه وبين إخوانه، إخوانه، إخوانه، أخواته، أخواته، أخواته. اللهم اغفر يا ربنا سحره، أبطل يا ربنا سحره، سحره العظيم القديم القوي الشديد. اللهم أبطل يا ربنا سحره قويا عظيما شديدا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ابطل يا ربنا سحره، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي،